بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبلدنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنقبوا ببلادهم من محيط. إن بذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال فذكر وما أنت عليهم بجبال فذكر بالقرآن فإن تخاف وعيد. يكفي. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآيات من آخر سورة قاف وهي سورة مكية وتعالج السور المكية ما يعالج السور المكية الذي فيها الوعد والوعيد. نعم هو إثبات قيام الساعة وما أعده الله للكفار وما أعده للمؤمنين غير ذلك. وهنا يقول في هذه الآيات وكم أهلكنا. وكم هذه تارة تكون يعني خبرية بمعنى كثير. ها أهلكنا كثيرا. ومرات تكون مثلا استفهامية. هذه الكم الذي الخبرية تكون مبتدأ. ها تكون ايه وكم أهلكنا. يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة نعم فإن المشركين عادوا قالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا له مجنون وآذوا أصحابه وآذوا المؤمنين. فبعد ذلك والرسول صبر على ذلك حتى أتاه النص بعد ذلك فيقول كم أهلكنا قبلهم من قبل. يعني أنتم يا قريش فعلتم هذا مع رسول الله الذي بعثه إليكم وأنتم تعرفون صدقه وأمانته وأنه جلس فيكم يعني 40 سنة عمره ما قال أني نبي حتى جاءه الوحي. من قرن القرن معنى الزمن. بعضهم يقول القرن 100 سنة وبعضهم يقول 80 سنة. المقصود مدة. هم أشد منهم بطشا يعني أقوى. مثلا لما ننظر مثلا إلى العرب مثلا إذا كانوا في عهد رسول الله قوم هود وقوم صالح أقوى في الأجسام وأقوى في الأموال وأقوى. فينهم هذول لما كذبوا هودا عليه السلام وكذبوا شعيبا وكذبوا صالحا ماذا أنزل الله بهم؟ العقاب. فأهلكهم عن آخرين. فأنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمدا وفعلتم هذه الأفعال فإنه سيأتي لأن هذه عادة الرب أنه ينصر المسلمين والعاقبة دائما تكون للمتقين. لكن قد ينالوا من الأذى والهذا وبعضهم يقتل وبعضهم كذا. ولكن مع الصبر هذا فقال من قرن هم بطشا. فلا شك أن قوم هود أقوى من قريش في الأجسام. قوم صالح الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتا انتوا يعني انت اصحاب يعني يمكن تجاره ورعي يعني. قال فنقبوا في البلاد يعني اثروا في البلاد يعني صاروا اغنياء، عندهم من الابل وعندهم من البقر وعندهم من الذهب وعندهم من الفضه. فين هذا كله؟ بعد ذلك اهلكهم الله عن اخرهم ونصر انبياءه الذين كذبوهم، الذي هو هود عليه السلام وصالح وشعيب وهود الى غير ذلك. فاذا فقوه لها، وهذه يعني الايه تقرر المعاد، انه لابد ان تقرر المعاد، وبعد ذلك يجمع الله الخلائق ويحاسبهم على ما فعلوا من هذا. فيقول هنا يقول تعالى وكم اهل، وتارة تكون مثلا كم هي استفهامية، كم قرأت او كم صرفت مثلا، فيكون هناك مفعول بها، ما تخرج عن هذا يعني دائما كم، وهي هذا تقريبا من الفاظ. يقول تعالى وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن وأشد منهم بطشا، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض، يعني في عندهم أموال وعندهم وعمروها أكثر مما عمروها، كما جاء في سورة يعني الروم. ولهذا قال فنقبوا في البلاد، يعني أسروا في البلاد، صاروا أغنياء. وهذا لكن ما فهم، وجاء في حديث عن رسول الله إذا مات الإنسان يتبعه ثلاثة، نعم يعني ماله، نعم وأهله وعمله. فالمال والأهل يرجع ويبقى العمل، فإن كان العمل طيب يؤنسه في قبره، وإذا ما كان العمل طيب فيأتيه العمل هذا ويكون معه. وجاء في أحاديث برضو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان أحد ما يدفن إنه يسمع قرع عن عالم ويأتيه ملكان فيسألاني عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يجيب يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويفتح له قوة من الجنة يأتيه من نسيمها. فهذه أشياء، ويجب علينا أن نثبت نعيم القبر وعذاب القبر، كما قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكانهم هذول ما وجدوا، فقوم هود وقوم صالح كلهم، وكذلك فرعون الذي قال كان يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غير، لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا. ما يعني بعد ما غرق في البحر يقول آمنت، ما في فائدة. فلذلك إذا وضعت الروح إلى الحلقوم أو طلعت الشمس لا ينفع في ذلك يعني إيمان. هل من محيص هل من مفر؟ الجواب ليس. إذا نزل العذاب بالكافرين وبالهذا لابد أن ينزل به، كما أن الله يضاعف للمؤمنين الأجر والثواب ويدخلهم الجنة وينالوا من النعيم الشعير العظيم، فهذا عادة الرب سبحانه. وقد حصل ذلك لقريش، إن قريش الذين آذوا الرسول هكذا وفعلوا معه هذه الأفعال الكبيرة. الرسول بعد ذلك في غزوة بدر، نعم جاءوا إلى بدر ليتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فقاموا غزوة، فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70 منهم، وكان قتلهم على يد أصحاب رسوله، يعني ما أنزل الله عليهم صاعقة، يعني قتلهم على يد أصحاب الرسول الذي كانوا يؤذونهم في مكة. وهذه عادة الرب سبحانه، إما كده وإما كده، هذولك كده عذوه، لكن هذه ولذلك كان حتى أن أبا جهل هذا المجرم الكبير يعني نعم بعدما سقط في الأرض جاء يعني عبد الله المسعود، عبد الله المسعود كده رجل نحيف تقريبا، فقال له وشافه يعني لسه ما مات يعني في مكة، وجز رأسه وأتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلومة وهذه عادة الرب سبحانه، فكذلك يعني إن في ذلك لذكرى يعني إلى عبرة، ذكرى معناه إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومعنى لمن كان له قلب يعني وقال لمن كان له قلب يعي به، وسمع هذا السمع أي استمع الكلام ووعاه وتعقله. وقال الضحاك العرب تقول ألقى فلان سمع إذا استمع بإذنيه وهو شاهد بقلبه، غير غالب يعني لا يقال يعني الإنسان بهذا العرب تقول ألقى فلان سمعه، إذا استمع بإذنيه اليمين واليسار وهو شاهد بقلبه وقلبه حاضر فيكون هذا السمع. وإلا كثير الكفار يعني ذكر الله عنهم يسمعوا ما هم طرش، لكن إيه سمع ما هو إيه يعني بلاد، فلذلك فالسمع وهو شهيد يعني إيه عبد حاضر، فهذا هو الذي يسمع. يعني لا يحدث نفسه في هذا بقلبه. وقال الضحاك ألقى فلان سمع، إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلبه غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد من إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض، والخلق معناه الإيجاد. ولذلك في بعض المرات الله يقول بديع السماوات والأرض، يعني مخترع السماوات على غير مثال سابق، ما في واحد خلق سماء ولا أرض. وأما خلق يمكن إيه خلق شيء يعني عادي، لكن هنا إذا قال بديع السماوات ولذلك يعني حتى العرب يعني لا يجوز لإنسان مثلا إذا كان البئر مثلا حفرها هو بنفسه حفرها نعم، وبعد ما صار فيها خلد يعني طار تراب وهذا نعم، وبعد ذلك يقول مثلا ما يقول حفر، يقول مثلا طلعت هذه البئر. وأما إذا كانت هي من أول بئر وهذا، فلذلك الله كثيرا ما يقول بديع السماوات والأرض، يعني مخترع السماوات والأرض على غير مثال سابق. هذا وهنا يقول خلقنا، والخلق معناه الإيجاد. السماوات معناه سعتها، السماوات هذه العظيمة الكبيرة الآن نحن في دنيانا هنا، يعني الإنسان يرفع رأسه إلى فوق يرى السماء، يخفض يرى أرض أو يرى ماء، والمياه أكثر يعني في العالم يعني. يعني مثلا الآن شخص يسافر إلى أمريكا وبالطائرات الحديثة هذه الجديدة يقعد 5 ساعات ينظر إيه من الطائرة تحت مياه، أو ينظر إيه تحت أرض. فهذه السماوات من خلق الله، فهذا ولقد خلق السماوات وما بينهما، فإذا السماوات الأرض في نجوم وفي أشياء وفي كواكب وفي أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، وأرسل الأرض بالجبال إلى غير ذلك. في 6 أيام، في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني إيه من تعب. إيش يعني ما مسنا؟ فالذي خلق هذه الأشياء العظيمة كلها خلق الإنسان إيه، ولذلك جاء لخلق السماوات والأرض أكبر إيه من خلق الناس. خلق أكبر من خلق الإنسان يعني شيء بسيط يعني بالنسبة إلى شوية أعصابه وهذا. فلذلك وهذه الآيات تثبت يعني إيه المعاد، تقرير إيه للمعاد اللي خلق هذه الأشياء، يعني إعادة الناس الذين ماتوا ودفنوا من لدن آدم إلى قيام الساعة، إحياؤه مرة ثانية يكون سهل على الرب سبحانه وتعالى، ويخرجهم ولا يكلفه أي شيء. واليهود قال الله إن لما خلق السماوات يعني تعب الرب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، وأنه استراح في إيه في في في اليوم. والله يقول وما مسنا من لغوب، لأن الإنسان مهما كان عنده من الإمكانيات قد ما إذا عمل متعب تجد إيه نفسه تعب. مثلا لو واحد مثلا سافر وجاء ذلك يعني إن كان أول كان ينام 8 ساعات يديك اليوم يسام 12 ساعة. أبدا، وهي إيه أشياء يعني بسيطة. وقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى، الرب قال عن نفسه بلى. هو قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ البشر أم السماء بناها؟ ما تشوفها كده يعني ما يعني رافعة مرفوعة كذا، وأنه ليس فيها أي خلل، يعني مثلا زي ما قال في سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين. يعني واحد أراد ينتقد إيه السماء يطالع فيها ما يقدر، بخلاف مثلا المخلوق إذا فعل شيء مثلا يعني ملك من الملوك أو دولة من الدول بنت بلد أو قرية أو مسجد أو غير ذلك ثم أتى بالناس المهندسين ونظروا إلى هذا قد ينتقدوا يقول هنا مثلا هذه البوية لا كانت في هذه الجهة وهذه كذا وهذه النافذة لو كانت كذا فأبدا. فهذا يعني الكافر ما يقدر، يعني الكافر الآن ما يقدر ينتقد السماء، فضلا المؤمن الذي مؤمن بالله وأن هذا خلق الله سبحانه وتعالى. يعني لو أي إنسان كافر ينتقد السماء لأنه ما يرى فيها شيء صح ما فيها، ثم رجع البصر كرتين يعني طالع مرتين ينقلب إليك البصر خاسع وهو حسير. ثم قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا. فهذا الرب سبحانه وتعالى يذكر هذا في ثم قال فاصبر على ما يقول، وهذا فاصبر فعل أمر فاصبر يعني على ما يقول الكفار في فإن الكفار في قريش قالوا أنك ساحر وأنك كذاب وأنك مجنون وغير ذلك، فانت اصبر عليه. وكذلك انتقدوا حتى في الرب سبحانه وتعالى، يعني انتقدوا حتى الرب سبحانه وتعالى فقالوا ان الرب هذا الخالق هذا له ولد تعالى الله الولد ما يمكن وقالوا عزير ابن الله وقال مسيح ابن الله، فعلى الرسول ان يصبر، فاذا صبر على ذلك بعد ذلك يرى انتقاما كما حصل لهم في غزوة بدر. فإن في غزوة بدر انتقم الرب سبحانه وتعالى من قريش الذين كذبوا الرسول وفعلوا هذه الأفعال، أن الرسول استولى عليهم وقتل منهم 70 وأسر منهم 70 وجمع منهم غنائم كثيرة، حتى أن كان من جملة الأسرى كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من أقاربه 3 كلهم أسرى. فبعد ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آتي حق فداءك أنت وفداء الاثنين، فقال لا أنا ما عندي مال، قال له المال الذي وضعته عند أم الفضل، فإنه لما جاء يخرج من مكة مع قريش وضع ماله عند زوجته أم الفضل، المال اللي وضعته روح هناك جيب منه، وبالفعل غصب عنه لأنه مين ما حد يدري عن هذا المال، وهذا هو من المغيبات التي يعلمها الله يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالفعل ذهب وأتى بهذا وخلص هؤلاء من من هذا. فلذلك دائما ثم الله يقول كثير في الآيات والعاقبة للمتقين، ما يمكن يعني دائما، لكن في بعض المرات يحصل عينك كما حصل في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد سلط الله المؤمنين على الكافرين فقتلوا 70 يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول شج وكسرت رباعيته، وهذا لحكمة ليه؟ لأنه في مخالفة والذين خالفوا ما هم كثيرين، يمكن الذين خالفوا هذول هم الرماة تركوا أمكنتهم، فلذلك حصل هذا يعني فاصبر على ما يقولون من سبك ومن شتمك ومن فيه، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. يقولوا كانت الصلوات قبل فرض 5 صلوات، كانت صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار، ثم بعد ذلك فرض الله 5 صلوات لما يعني أول أسرى بالرسول من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماء الأولى والثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم فرض عليه 50 صلاة، ثم سار موسى يعني الرسول يتردد على حتى أصبحت 5 في العدد و50 في في الأجر. وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل، ومعلوم أنه كان قيام الليل على على على الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن، وكذلك الأمة. ثم بعد ذلك نسخ هذا وكان الرسول يصلي في الليل كل ليلة يصلي 11 ركعة، وسئلت عائشة عن ذلك فقالت أربعا فلا تسعى عن حسنهن وطولهن، وأربعا فلا تسعى عن حسنهن وطولهن، ثم ثلاثا. هذا كان إيه، والصحابة يفعلوا كذلك. ثم بعد ذلك أزال هذا، ده قيام الليل دحين ليس لا فرضا على رسول الله ولا على الأمة، كما جاء في آخر السورة. فرعون الرسول عصى فرعون الرسول أخذناه أخذ، كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء ومنفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، من شاء اتخذ إلى ربه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني صلوا ما تيسر، علم أن يكون مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. فصار يعني قيام الليل ليس لا واجبا على الرسول ولا على غير الرسول، إنما مندوب. فالذي قام الليل، ومعلوم أن الذين قيام الليل هذا فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، نعم لا تضامون فيها. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وصلاة قبل غروبها، وهذه الصلاة التي قبل غروبها تقريبا هي العصر، والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، وهذه أهم الصلوات. حتى أن بعض العلماء حتى من المالكية يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. ولكن أصح الأحاديث أن الرسول بيّن في حديث عنه أن شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فملأ الله بيوتهم. فإذا جاء كلام الرسول خلاص، ولا شك أنها هي من أعظم الصلاة، لأنه ينام الإنسان ويقوم من النوم ويمشي في هذا ويروح يصلي في المسجد، ما هي سهل. وكذلك صلاة العصر كذلك، صلاة العصر كذلك بالنسبة إلى أصحاب الأعمال، رجل موظف مثلا يروح يشتغل في الوظيفة حقته، ثم يجي بعد الظهر كمان يتغدى ينام، ما يقدر يروح المسجد يصلي. ها، ويمكن يعني تكون هي أشد يعني من الفجر. ها، لأن الفجر قد نام ارتاح، لكن هذا بعد العمل، خلي عادة عنده أعمال تانية. فهي لها يعني مكانتها في الإسلام، وجاء في أحاديث كذلك من فاتت صلاة العصر فقد أمه، فقد أهله. يعني فهي مهمة جدا، وقبل غروبها ومن الليل فسبحه، ومن الليل يعني صلي ما تيسر. ولو كان الإنسان مسلم يصلي كل ليلة ركعتين غير الوتر فيسمى، والذي صار قال الله تعالى عن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وبعد ذلك فسبحوا، ومعناه سبح يعني صلي. ليه سميت الصلاة فيها تسبيح؟ لأن فيها تسبيح. أمرنا الرسول أن نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في إيه؟ في السجود. وأمرنا في الركوع نقول سبحان ربي العظيم. لما نزلت هاتين الآيتين قال اجعلوها في إيه؟ هذه في ركوعكم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. وله أن يدعو في السجود، وجاء في أحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، نعم، قال إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه، فإن استطعتم ألا. وهذه الرؤية أثبتها يعني تقريبا أهل السنة والجماعة، ونفاها المعتزلة أن الرب لا يرى، واستدل بقول الله تعالى لموسى لن تراني، وقالوا أن لن حرف إيه تأبيب، وهذا غلط منهم حتى هم، أو هم غلطوا، لكن هم يعرفوا اللغة العربية. واحد لو قال مثلا لن يخرج محمد يعني ما يخرج مرة، وموسى لن نبرح عليه عاكفين بني إسرائيل، حتى قالوا حتى يرجع إلينا موسى، ويعني ما أبدا. فإذا هذا يعني لكن بشرط إيه، قال الصلاة يعني هذا. وجاء في القرآن كذلك مثلا يعني في سورة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجاء في آية أخرى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الرب سبحانه وتعالى. وقال كذلك في آية أخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها الصحابة رضوان الله تعالى على الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وأن المؤمنون لما يدخلون الجنة ويتنعمون في الجنة الرب يعدهم يوم الإيه؟ يوم الجمعة، نعم، فيأتوا فيتجلى الرب سبحانه لهم فيرونه. فهذه رؤية يعني إثباتها. وقال عن الكفار كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا مما يدل على أن المؤمنين يرون ربهم لكن بهذه الشروط، لا تضامون، ومعنى لا تضامون يعني لا يراه البعض ولا يراه، أو لا يتزاحم الناس مثلا، يعني مثلا في الدنيا هنا إذا كان واحد مثلا في حفلة أو جاء أمير ولا آدم، اللي يبغى يشوف هذا الأمير أو الحاكم هذا لازم يجي يزاحم هنا باب السلام حتى يراه، وإلا ما يجي يزاحم ما يقدر يشوف. فالله يقول لا تضامون فيه، يعني يراه بعضكم ولا يراه البعض، يعني المؤمن يرفع راسه كده يشوف ربه، وهذه تكون أعظم كما قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، وهي أعظم شيء من من النعيم، غير ما تنعموا في الجنة من من الأكل والشرب والنعيم والحور العين، هذه يكون أعظم شيء يعني. فهذه أشياء يجب إثباتها يعني بدون يعني أخذ وراء. وفسر بعض أدبار السجود التسبيح بعد الصلوات، لأن الرسول ندب إلى أن الإنسان إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا، ويقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم بعد ذلك مثلا يقرأ المعوذتين ويقرأ قل هو الله أحد ويقرأ آية الكرسي، ثم بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم. فإنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وبعض العلماء يرى أن الدعاء هذا يكون في داخل الصلاة، وممن قال ذلك يعني ابن القيم، لأنه جاء في الحديث دبر كل صلاة، والدبر من الشيء، مثلا دبر الشاة أو دبر الدابة منها، ولكن أكثر العلماء كل يعني الدبر معنى بعد الصلاة، بعد الصلاة يعني كثير يعني النووي وغير ذلك كتب يعني هذا دبر الصلاة يعني بعد ما يسلم يفعل هذه الأشياء وهذه الأذكار ويقرأها ويكون يداوم عليه. منها مثلا سيد الاستغفار والاستغفار أول ثلاثا، فهذه يعني تقريبا الإنسان إذا فعل بها وواظب عليها، وجاء في الحديث أنها جعل ذلك دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكذلك العلماء في هذا الباب مثلا مثل زبد البحر، إيش الذي يخفى من الذنوب؟ دائما العلماء يقولوا الصغائر، أما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، ولكن ليس ببعيد، وهذا موجود يعني في أحاديث كثيرة عن مثلا رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فدخل الجنة. فإذا كان الصغائر ما غفرت الكبائر ما في فائدة، ما يدخل ربنا ما يدخل الجنة. وفي ناس يمكن ما يكون عندهم كبائر، الكبائر التي يعني الزنا والسرقة، لكن في الغيبة والنميمة هذا اللي ما يسلم منها كثير من الناس يعني صراحة، حتى الناس الطيبين حتى الناس الطيبين اللي يمكن يعني لأن هذا حديث الناس، هذا حتى الناس، وأما الناس اللي غيرهم هذا لك شغلهم الغيبة والنميمة. فذلك هذا والصحيح أنه دبر كل صلاة أن الإنسان يسبح يعني دبر كل صلاة يعني. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني أهل الدثور يعني الأغنياء يتصدق بماله يعتق، ونحن فقراء أهل الصف اللي كانوا في هذا المسجد هذا ما عندهم شيء، بس يصلوا الصلوات الخمس نعم ويصوموا رمضان لكن ما عندهم. فقالوا يا رسول الله هذول يعني سبقونا، قال ألا أدلكم شيء تفعلونه تسبقونهم؟ إيش أن تسبحوا الله يعني 33 دبر كل صلاة والحمد لله 33 هو الله أكبر وتختموا بالمئة. فالأغنياء سمعوا شاركوهم، ف فقالوا يا رسول طيب هذول شاركونا هذا ايه يعني الله يهبني ايه سعة الرب سبحانه وتعالى ليس الى ما في يعني ذكر خاص للمؤمنين او للاغنياء مثلا العبادات كلها الصلوات الخمس والنوافل قيام الليل ما في لناس خاص دون ابدا فلذلك يجب ان يصح ايه فقال هذا أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثل ذلك فقال صلى الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ها؟ ما نقدر إيه نقول ويقول عبد الله بن أبيت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتين بعد المغرب إدبار السجود وكذلك مثلا صلاة الضحى فإن الرسول أوصى ثلاثة من أصحابه أنهم يواظبوا على صلاة الضحى وأنهم يصلوا الوتر قبل أن يناموا ثم قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب وجاء هذا السمعية قال كعب الأحبار بأمر الله تعالى يأمر الله ملكا ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المقطعة إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن ومعلم كل شيء تحت أمر الرب سبحانه وتعالى ولذلك النار تحرق يعني معروف النار تحرق الشيء الله النار من ربها الله فقال لما قال النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صار بستان أو روضة من الروضات لأنها من ربها الرب هو الآمر أما نحن يا ما في قد تحرقنا فلذلك هذه أشياء فيقول هنا في هذا الحديث أنه نادى يعني على صخرة أيها العظام البالي والأوصال المتقطعة إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعنا نعم لفصل القضاء فقال يوم يستمعون الصيحة بالحق النفخة في الصور التي تأتي ومعلوم أن إسرافيل هذا من لما خلق ماسك الصور كده بس ينتظر متى يأمره الله فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب الصور ملتمس يريد النفخ في ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدنيا بجانب لا يعمل للدنيا ويعمل للآخرة بس لا تكون الدنيا غاية أما إذا كان عمل على أن الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لا والإسلام لا يأمر أن الناس يجلسون في المسجد طول النهار وطول الليل أبدا بل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله هذا الذي أمر به أبدا فإذا كان مثلا ما عنده عمل مثلا رجل مثلا الآن جاء إلى مثلا المملكة العربية في العمرة والحج أو هذا أو المدينة يعني ما عنده عمل بدل ما يقعد في القهاوي ويقعد في الشوارع يجي ويقعد في المسجد يصلي يصلي فيكون إيه كسب مكاسب كبيرة جدا في إيه في زيارته هذه و النفخة في الصورة التي يأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمتد لأنه كثيرا من الكفار كان يعني ينكر يوم القيامة يقول ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع أما واحد بعد ما يموت وتفتت أوصاله في الأرض يحيى هذا ولذلك كان يقول أساطير الأولين ولكن هذا تبين بعد ذلك أنه هم عرفوا أنه هذا لا بد أن يكون ولذلك السورة المكية دي كلها تقريبا تعالج هذه الأشياء والسورة المكية هي تقريبا والسورة حتى المدنية حتى السورة المدنية تجد تعالج هذه الأشياء وتبين أن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى وأنه إذا تفتت هذه العظام وهذا قال ثم قال الله تعالى إن نحن نحيي ونميت مين لا يحيي ويميت الرب سبحانه وتعالى النمرود ذاك لما قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي للشمس فأتي بها من المغرب يلا خلاص قال فبهت الذي كفر والله لا يدخل الإحياء والموات فالذي ولذلك جاء في كتاب الله يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إسرافيل خرجت الأرواح توهد بين السماء والأرض، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا ترجعن كل روح إلى الجسد. والله لما يقول لي كده للأرواح كل روح وأول شيء يأمر الله السماء أن تمطر فينبت الناس زي ما ينبت إيه الزرع، ثم بعد ذلك يأمر كل روح ترضع إلى الجسد، ويحيي الناس ويحاسبهم الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا اليوم ويجد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدي، كذلك آية أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون وتظنون إن لبستم إلا قليلا، إن هنا نافية يعني ما لبستم إلا قليلا. كم أنت لبست في الدنيا؟ يقول 10 أيام أو وأهل الكهف حتى لما يعني لبسنا يوما أو بعض يوم، مع أنهم قعدوا 300 سنة وتسعة سنة واثناشر سنة. والحشر معناه الجمع، حشر يوم يحسب من اللي يجمع النفوس هذه يوم القيامة كلها ويحاسبهم أبدا، يأمر المطر ينزل وبعد ذلك يحيي الناس جميعا، ثم يأتي الرب لفصل القضاء فيسلم الإنسان ما عمل في هذه الدنيا، عمل صالحا وجده، وإن عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضنا أبدا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فتجد أعمالك ولا يعني ولا يظلم ربك أحدا، يعني السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وقد يعني يضاعف، جاء في بعض الآيات يرزق من يشاء بغير حساب يعني بغير مكيال، يعني ممكن رجل كان صالح فربنا يعطيه من الأجور في أكثر مما عمل أنا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمرنا أمر مين؟ الرب سبحانه، يعني ما يحتاج علاج، مثلا الواحد الآن يعني ملك أو حاكم لازم هناك ناس يقوموا بإيه يشؤون خدمته، مثلا عند المطبخ هذا اللي يقوموا بالطبخ وبعدين يقدموا له الطعام يأكل، ما يقدر يقول مثلا يا أيتها المائدة انزلي بالطعام، ما يقدر، هذا ما في، هذا مين اللي يقدر عليه؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك إذا قال للحياة ثم قل ذلك حسن وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وقال كنا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال في آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إيش اليقين؟ الموت، إيش اليقين؟ يعني اعبد ربك، وهذا اعبد خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد به الأمة لأن الرسول ما يحتاج يعني لكن دائما والقرآن دائما يخاطب يعني الرسول بهذا، يعني لئن أشركت لا يحبطن عملك، مستحيل هذا، لكن هذا كأنه موجه اليمين إلينا نحن، لئن أشركت لا يحبطن، وهذا عشان يفهم هذا المعنى، مثلا لو أن ملكا جبارا عظيما في الدنيا يعني أمر يعني رئيس الوزراء حقه إذا من فعل كذا أنا أفعل به كذا وكذا من العقاب، إذا الثانيين لو فعلوا يكون أشد، فلذلك واعبد ربك حتى يأتيك، لأن أشركت لا يحبطن عبدك، الخطاب ما هو، لأن الرسول ما يمكن يقع منه هذا، معصوم أبدا مستحيل هذا، لكن وهذا يعني عشان الناس يخافوا، يصير وهذا موجود كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى في الآيات الذي يعني نحن أعلم بما يقولون يعني بالتكذيب فلا يقولنك شيء، فإن سأحاسبهم على ذلك ويلاق العذاب الذي ينتظر، وما أنت عليهم بجبار، ليس عليهم أن تجبرهم هؤلاء، يعني الهداية بيد مين؟ يعني ليس للرسل أن يجبروا الناس على الإيمان بهم، لا، عليهم البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين، يعني رسلا مبشرين ومنذرين، ليس لهم أن يجبروهم على، وجاء في كتاب الله أن الهداية على نوعين، هداية الدلالة والرشاد هذا للرسل ولأتباع الرسل، وهداية التوفيق في القلب هذا لله سبحانه وتعالى لا يستطيع عليه أحد. ولأجل ذلك ثبتها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تخلق التوفيق. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عم وقال له قل يا عمي كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هذا عم أبو طالب اللي ما دافع عنه، وهذا ما ربنا. وهناك بلال وصهيب دول هذا يعني كانوا هذو من سادات الأولياء. وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتهدي يعني لترشد الناس وتبين لهم الطريق الذي يوصل إيه إلى الخير. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا السبيل والرسول خط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، وقرأ هذه الآية. فإيش السبيل؟ الإسلام. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط. إيش الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. هذا يعني ثم قال وان تعلم جبت تذكر بالقرآن، يعني عليك ايه التذكير، تبين القرآن وتبين الوعد والوعيد حتى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. ولهذا قال وما عليهم بجبار، يعني تجبرهم على الاسلام لا. وجاء في يعني الاسلام لا يأمر يعني لا. نحن إذا دعونا الناس الكفار ندعوهم إلى الإسلام، فإن أسلم شهدوا أن لا إله إلا الله صاروا إخوان، قالوا لا ما نجبرهم، نبين لأيات طريق الإسلام وهذا وخلاص. فهم والله لا يعني لا إكراه إيه في الدين، فتبين الرشد من الغي. فلذلك أصحاب رسول الله ما كان، فإذا قاتلوا الكفار يقولوا تعال إذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه وتصلوا وتصوموا تصيروا إخواننا لكم على المسلمين وعليه، وإذا تقول لا نعم نعم سلموا الجزية. كما الرسول أرسل إلى اليمن فكان علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل إلا ما يبغى يسلم يسلم الجزية، والجزية شيء بسيط، وإن لا تقول لا فالقتال. يعني الثلاثة أشياء يطلب منهم واحد منها، فالذي يبغوه يعني. ولذلك لا يعني لا يجوز للمسلمين ان يكرهوا الكفار على الايمان، لان الاسلام باين واضح. ولذلك بعد ذلك لما تمت الفتوحات صاروا الناس يدخلوا في دين الله افواجا، خلاص ما في ما يحتاج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.